دايما ليالي النبي أفراح وتغاني وحب ضاغط ما بين إخواني أغاني وأغاني وأغاني علينا نور رباني يا ليالي قم تعودي بالرضا والابتسام وانشري دار المحبة من جنان أرض الحرام والله في أحلى عين لما داعي الشوق دعاني راضي وسعيد جيت عشان امدح في طابة اللي جانا بالسلامة جيت عشان امدح في طابة اللي جانا بالسلامة والمحبة تمل من استنى غلت طوش وحنين يا فرحة من نسمع فيها ذكرى نبينا الزين يا ليلة تمل من استنى غلت طوش وحنين يا فرحة من نسمع فيها مدح نبينا الزين بنجمع شملنا فيها ونقرب من أغانيها بنجمع شملنا فيها ونقرب من أغانيها ونشرب خمرة بسطات بمدح الدين بيحميها خمرة غصاصي ومدح الدين بيحمينا ده ليلة سعيدة ونورها زيادة وفرحة كل هتلاقي سيدنا الحسين واقف ينزل لك وعاد في الطريق ماشي لكن عن بشره لو تقبل يقول ماشي حوض وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عمك ما تنساه الطريق فتح سافر ما تسراشي هتلاقي سيدنا الحسين واقف ينزل لك وعاتب اصلا بانك رحت له ماشي والشر ينولني نولني بدفع حال انت والشر نولني بنفس حل انت والشر ينولني والشر ينولني قاضي الأحالة على المختار حولني حولني نور على الليالي يا بدي نور على الليالي في الليلة الجميلة يا بدي خلي النور إلهي نور عالجامع التعيد نور على الليالي يا بدر خلي الليل عيد يا بدر الليالي نور عالجامع التعيد نور على الليالي يا بدر خلي الليل عيد هنينا بضي جمالك يا أجمل مغني وجود في جمالك يا باقي الجمال مننا بضي جلالك يا أجمل جلال يا مغني وجود في جمالك يا باقي الجمال وانا لما مدحت جمالك غنى الطير وقال أنا لما مدحت جمالك كان الطير وقال الله تعالى ليالي الحلوة الله تعالى ليالي نور على محلى نور النبي لما يجينا العيش نور النبي لما يجينا العيد ونشوف جمال النبي نور في ليلة سعيد والفرح الفرح لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي يكتر كمان ويزيد ما تقول لي يا بدر هو العيد له مواعيد علشان اشوف النبي اشوف النبي وافرح بليلة العيد البدر قال لي ما فيش عند المريد مواعيد مواعيد البدر قال لي ما فيش عند المريد مواعيد واللي احب النبي يصبح تملي صعيد يصبح تملي بعيد البدر قال لي ما فيش عند المريد مواعيد البدر قال لي ما فيش عند المريد مواعيد واللي احب النبي يصبح تملي بعيد وانا جاي الليله دي اغني واغني كمان واتمنى اغنياكم وافرح وغايه الاداب انا جاي ميلادي اغني واغني كمان واتمنى اغنياكم وافرح وغايه الاداب وان مرت عليا النجمه اغديكم سلام والمر الحمام راح اقول له بلغ يا حمام اشواقي للطاغ البدر ابو القدر عالي ابو القدر عالي ابو القدر عالي اشواقي للطاغ البدر ابو القدر عالي مرت عليا النسمة أدلكم سلام وإن مر الحمام راح أقول بلغ يا حمام أشواقي لي طاغى البدر أبو القدر عالي نور عالليالي Yeah. نريلالي جل نريلالي بقول أمانة يا بدر ابعد لم تشاغل وخاصي من نوم وكان النوم مشاغلني يا ربي يا غالي بلغني أروح للدير لأن حب النبي دايما مشاغلني نور على الليالي يا بدر